نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، ووفق الله جميع الأحب وارضاه، وسدد إن شاء الله ألهم الجميع الرشد والصواب وسدد في الأقوال والأعمال. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من أحد الإخوة المستمعين، يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى سماحة الشيخ صالح بن حميد حفظه الله، ما الطريقة الصحيحة للمحافظة على الوقت في طاعة الله وفي حفظ القرآن واستغلال الوقت من الصباح حتى المساء؟ أرجو من فضيلتكم النصح والتوجيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما هذا السؤال، جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عن الطريقة الصحيحة للمحافظة على الوقت. أحسب أنه سؤال مهم وينبغي أن يعتني بها كل مسلم ومسلمة، بل كل من يحب نفسه ويحب الخير لنفسه ويحب الخير لدينه ولأمته ولبلده. لا شك أن الوقت هو الظرف، وهو يعني هو أنفس وأغلى ما يملكه الإنسان، ولهذا هذا السؤال مهم جدا. والسائح بفضل الله يقول: ما هي الطريقة على المحافظة على الوقت في طاعة الله وفي حفظ القرآن واستغلال الوقت من الصباح إلى المساء؟ لا شك طبعا، وواضح أنه أيضا من متوجهين إلى العلم وطلبة العلم وطلب العلم، وهذا أيضا يعين كثيرا الحقيقة في حفظ الوقت. ولا شك من أول الحفظ، لا شك المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، وفي أيضا مع المسلمين في جماعتهم، ولا سيما الرجال والبالغين يصلون المساجد، وهذا لا شك أنه يحفظ الوقت كثيرا. حينما تحافظ الصلاة في أوقاتها في المساجد فإنك بها تحفظ كثيرا، سواء في الصلاة أو في الأذكار إلى آخره. ولكن أيضا في حفظ القرآن وطلب العلم، هذا توجه حميد وهمة عالية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا في الحديث الآخر، حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها أيضا لطالب علم، وإن طالب علم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على عبدك فضل القمر على سائر الكواكب، إلى آخر الحديث. أما تنظيم الوقت، وهو أحسب أنه سؤال دقيق جدا ومهم. أولا، لعل وخاصة أنه يتكلم عن استغلال الوقت، لعل الله من المعينات أن يوفق الله لك شيخا يعني من أهل العلم والسنة والصلاح ومن يقتدى بهم، وتلزم ركابه سواء كان في حفظ كتاب الله عز وجل أو في طلب العلم. وهذا مهم جدا، تتخير من العلماء وتلازمهم وتكون تحت نظرهم وتجد الركب عندهم لتطلب العلم. ومن أهم من ما يضبط الوقت تحديد المواعيد، يعني بما تضبط وقتك صح التعبير، شبه برنامج الوقت، يعني موعد النوم، موعد الزيارات، موعد الجلسات، موعد المذاكرة، موعد الحفظ، هذا مهم جدا جدا، ويعني يحافظ على الإنسان ويلتزم به. طبعا يكون فيه لا ما يكون فيه مرونة إلى حد ما، لكن مهما كان يلتزم فيه بنسبة عالية. وكذلك أيضا استغلال الوقت بمعنى البعد عن المشكلات وعن المضيعات، سواء كان كثرة نوم أو إطالة في الطعام والشراب أو استراحات كما مع ابتلي به بعض الناس، أو الاجتماع على غير فائدة شرعية وفضول الكلام ووسائل الله، ناهيك بوسائل الله، وخاصة إذا كان أيضا محرما صلى الله عليه وسلم أو مشتبهة، فحتى المباح إذا أكثرت منها قد تدخلك في مشتبهات أو تدخلك في محرمات، ألعاب ومباريات ومسابقات ومسلسلات وصحف وسائل تواصل، وهذه كلها ينبغي أن يرشد الإنسان وقته في استعماله. لا شك أن فيها فوائد كثيرة، ولهذا ينبغي الإنسان أن يميز بين المفيد وغير المفيد، وأن يرشد وقته في استعمال ما يرى أنه فيه مفيد. ولهذا من أهم شيء هو فعلا حفظ الوقت من الضياع. وكذلك أيضا، وهذه قضية كبيرة ومع الأسف أنها قد تكون في أهل العلم أو في المتسبع العلم أكثر، وهي تتبع أقوال الناس أو ما قيل في الناس وما قال، قيل وما قال وما حصل وما يحصل، بمعنى نسأل الله سلامة أن يشغله الله فيما لا يعنيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إنسان المرء تركه ما لا يعنيه. قال عبد السلف: إن من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه. فأنت تتفقد نفسك، هل أنت تدخل كثيرا أو تتدخل كثيرا فيما لا يعنيك؟ أحسب أن هذا ميزان جيد في تفقد نفسك في حفظ الوقت. فالاشتغال بما لا يعني فيما قيل وقال وأعراض الناس، أعراض العلماء، أعراض السلاطين، أعراض الرجال، النساء، الأسر، هذا كله قد يكون من الخذلان، فهذا مضيع الوقت، بل هو مرض إذا دب في الإنسان وصار أكبر همه، نسأل الله السلامة. أيضا قضية أخرى وبها أختم الحديث ذو شجون، هي قضية التسويف. اجتنب قضية التسويف، فهو داء كبير. احزم واجزم واعمل، الذي بين يديك خير كثير، ولا سيما كما قلت إذا كان يسر الله لك شيخا أستاذا يعني تكون بين يديه يوجهك ويرشدك، فكن حازما في القراءة وفي الحفظ وفي الالتزام البرنامج الذي وضعته لنفسك، ولا تقول سوف، لأن هذا لا شك أنها تقتل الوقت وتقتل وتضيع العمر. والحديث في هذا طول والسؤال مهم، وجزاك الله خيرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع عبد اللطيف بن صالح من الرياض يقول في سؤاله: كنت محتاجا لتمويل للضرورة القصوى، وذهبت إلى شخص وطلبت منه التمويل، فسألني عن المبلغ فأخبرته أنه 250,000 ريال، فقال: إذن أعطيك 5 سيارات. ثم اشتريت منه السيارات على أن أعطيه 10,000 ريال شهريا لمدة 3 سنوات، وبعت السيارة لمكتب بجواره قبل نقلها مجرد بطاقات جمركية، وأخذت الشيك بالمبلغ، فهل عملي هذا خال من الربا؟ وجهونا بارك الله فيكم. الذي يظهر أن المعاملة صحيحة إن شاء الله، وخاصة فيما يتعلق بنقل، لأنك تسأل عن بعت السيارة للمكتب المجاور، فما دام أنها نقلت يعني باسمك فهذا هو لعله يمثل القبض الذي ذكره أهل العلم، أنه الآن لا يبيع الشيء حتى يقبضه أو حتى يحوزه، وإن كانت أصل المعاملة هي تورق وإن شاء الله جائزة، لكن المقصود يترتب على الحيازة وعلى القبض. وما دام أن البطاقة نقلت باسمك فإن هذا هو يمثل الحيازة وقبضتها، وكذلك أن تبعتها على غير من اشتريتها منه، وإن على شخص آخر وإن كان مجاورا، لكن ليس هناك حيلة لأن تعود إلى الأول، فالذي يظهر أن المعاملة صحيحة إن شاء الله ولا حرج عليك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي مشكلة مع والدتي، هي مريضة وتحتاج للعلاج الطبيعي في البيت، كلما أحاول أن أعمل لها العلاج الطبيعي ترفض، وأضطر إلى إجبارها من أجل مصلحتها. سؤالي: هل أنا عاقة لأنني أشد عليها؟ وجزاكم الله خير الجزاء. جزاك الله خيرا على السؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أنك مجتهدة ولله الحمد في إحسانك إلى وبرك لوالدتك، وأسأل الله الشفاء العاجل، وسؤالك نابع من حرصك على أمك، وحرصك على أيضا تلامس رضاها، وحرصك على أيضا لعل الله سبحانه وتعالى أن يعجل شفاءها، فجزاك الله خيرا وكل ما تعملينه صحيح. واجتهدي طبعا، لا شك طبعا، من غير يعني قدر الإمكان تتجنبي ما فيه نوع من إما غلظة أو رفع صوت أو نحو ذلك، أما إجبارها ما فيه مصلحتها، ولا سيما على الدواء إذا كان يغلب على الظن أن الدواء ينفعها، إذا كان الدواء ينفع بإذن الله ويغلب على الظن وترين فيه يعني تظهر فيه الفائدة، فلا مانع من الإجبار يعني. وذكر العلم أنه إذا كان الطب يغلب على الظن أنه يفيد فلا مانع من الإجبار عليه. ومع هذا لا شك، وأنت إن شاء الله يعني أنا أوصيك مزيد توصية، ولا أنت ظاهر الحمد لله أنك حريصة على أمك، بمعنى احرصي على التلطف قدر الإمكان ومحاطق وإقناعها والتحايل بطريقة لبقاء مناسبة، بحيث أنها يعني توصلين ما تريدين أن توصل إليه من غير يعني ظهور قسوة أو ما قد يؤدي إلى التأذي أو نحو ذلك. وأيضا يعني لا مانع أن تستعينوا بطبيب طبعا ليحاول إقناعها، أو من يحاول إقناعها كذلك ممن حتى قد تكون صديقاتها أحيانا قد أقدر على إقناع، فأنت اجتهدي في كل وسائلك. على كل حال لا حرج عليك إن شاء الله في يعني إجبارها على الدواء ما دام يغلب على الظن أنه ينفع ويفيد بإذن الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم، أنا أخوكم من اليمن مقيم في المملكة، أسأل عن الزكاة. أنا أعمل في المملكة ولي 3 سنوات، وتجمع معي من المال مبلغ يقدر ب50,000 ريال، وهناك ما يقارب 19,000 ريال ديون عند الغير، ولا أستطيع أن أوقن أن كل الديون سترجع لي، مع العلم أن تجميعي للمال هو بقصد الزواج. سؤالي: هل تجب علي الزكاة؟ وهل تحسب الزكاة مع الديون أو لا؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء. على كل حال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله يا أخانا من اليمن. وأما الزكاة فواجب عليك على كل حال، والمبلغ الذي ذكرته هذا قد بلغ نصابا ولا شك، وإن كان مقصودك هو أن يكون الزواج، فما دام الإنسان عنده سيولة نقدية سواء كان للزواج، سواء كان حتى لقضاء دين، أو حتى إذا كان لبناء بيت، أو حتى لأي يعني أغراض، ما دام عنده أموال سيولة فإنها تزكى بقطع النظر عن الغرض الذي جمعت من أجله. أما فيما يتعلق بالديون التي عند الغير، فإن كان عند باذل يعني ما لو طلته أعطاك فإنك تزكيها. أما إذا كان لا مماطل أو معسر، بمعنى لا لو طلبته ما يعطيك، أو أنه ما أو غير قادر يعني، فهذا لا تزكيه إلا إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع خالد يقول في سؤال: السلام عليكم، عندي قريب حصلت مشكلة بينه وبين زوجته، قال لها لو خرجتي من البيت طلاق طلاق طلاق، وخرجت من البيت لأنها لم تكن تعرف، وفي نفس اليوم ذهب وأرجعها من عند أهلها، فهل عمله صحيح؟ وما الذي كان عليه أن يعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. على كل حال، عليكم السلام ورحمة الله. وما دام أنه لم يقع الطلاق منك يا خان خالد، لأن السائل اسمه خالد وجزاك الله خالد، تقول عندي قريب حصلت مشكلة إلى آخره، الذي يحسن في أن السؤال يكون ممن وقع منه الطلاق، حتى يكون الصيغة معروفة والطريقة معروفة والظروف معروفة. ولهذا أقول في مثل هذا يحسن أن يكون السؤال ممن وقع منه الطلاق، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو عبد السلام من أبها أرسل حقيقة برسالة مطولة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: تقدمت لعدد من الأسر السعودية بقصد الزواج الشرعي على سنة الله ورسوله، إلا أن طلبي قوبل بالرفض بحجج واهية، إما لكبر سني أو لوجود زوجة أولى، حيث أن عمري 48 سنة سعودي، وأصبت بخيبة أمل وأصبحت في حيرة من أمري. سؤالي فضيلة الشيخ: هل يجوز لي ويحق لي أن أتزوج من إحدى الدول الإسلامية وأعقد عليها هناك وأستقدمها لبلدي بتأشيرة خادمة؟ أرجو الرد على سؤالي وجزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على شك لا شك مبدأ الزواج ما في إشكال أن تتزوج من أي مسلمة يعني، سواء من الداخل أو الخارج، لكن معلوم أن هذا له أنظمة، ما اختخط على أنظمة، فلا بد أن ولا مبدأ الزواج لا شك أنه من أي يعني من أي جنسية، ما دام أنها مسلمة، هو يعني الحمد لله كما على حد قوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لكن لا شك أن الأنظمة التي يسنها ولاة الأمور هي لمصلحة، فلا بد من مراعاة هذه الأمور وهذا التنظيم لأمرين: أولا لأن تنظيم ولاة الأمور فيه مصلحة ظاهرة، وطاعتهم فيه في مثل هذا واجبة، وأيضا لأن كما تعلم هناك طبعا يترتب على هذا حيثيات، سواء يعني لو أنك تزوجت بغير طريقة نظامية ستكون قلقا وزوجتك قلقة، وأيضا يعني أحيانا قد يكون حتى مستقبل الأولاد قد يكون فيه إشكالات كثيرة. من هنا يحسن أنك لا تقدم إلا بعد ترتيب أمورك ترتيبا تطمئن في نفسك وعلى زوجك وعلى مستقبل أولادك، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو حمزة من ينبع يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، أنا موظف كلفني رئيسي بعمل معين بمعدل ساعتين يوميا خارج الدوام براتب إضافي، وأستطيع أن أنجز هذا العمل الإضافي خلال وقت الدوام الرسمي دون أن يتأثر عملي الأصلي، ما حكم صرف الراتب الإضافي في هذه الحالة؟ أفتونا مأجورين. مع الأسف أن هذا السؤال طبعا يكثر، خاصة في قضية أنه يعني خارج الدوام هل يستحقه أو لا يستحقه، ومدى صلاحيات المسؤول إلى آخره. أول معلومة أن هذا يدخل في في الأمانات، في قول عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله الجنة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. ينبغي ويجب على المسؤولين وعلى الموظفين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأموال، الأموال العامة، وأن تعطى من يستحقها. فإذا كان الموضوع يستحق فعل عمل خارج الدوام أو عمل إضافي فلا مانع، لا شك أن ما وضعت الأنظمة إلا لمصلحة العمل ومصلحة من يتعلق بهذا العمل. وأيضا كذلك إذا كان المدير له صلاحيات لا شك لك ينبغي أن يستعملها في وجه الحق. إذا كان لا يعني لا تؤدي عملا ولو أجازه الرئيس فإن المال لا يجوز. ولهذا اللجنة الدائمة الإفتاء حينما سئلت هل يجوز أخذ مكافأة خارج الدوام ودوامت حتى ولو لم يكن لعمل، قالوا إذا كنت تستطيع القيام بأعمال مكتبك الوظيفي والإنجازية خلال وقت الدوام ولا يوجد عمل تقوم به تكليفك بالعمل خارج الدوام فإنه لا يجوز لك قبول هذا العمل الإضافي ولا يحل لك أخذ المال الذي يصرف لك من طريقه، لأن مكافأة العمل الإضافي خارج الدوام الرسمي تصرف لمن يؤدي عمل أثناءه ولا يستطيع أداءه أثناء العمل الرسمي إلى آخره. ولهذا فعلا يعني اتق الله، والمسؤولون عليهم اتقوا الله عز وجل فيما استرعوا من أموال وما استرعوا من موظفين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع سليمان يسأل يقول كم عدد أو ما مبلغ النصاب من المال الذي يزكى وجزاكم الله خيرا؟ هو طبعا الأموال خاصة بالنسبة طبعا هي الأموال الورقية تعادل بالذهب أو بالفضة. الذهب طبعا إذا بلغ 85 جرام من الذهب حينئذ بلغ نصابا. من أجل أن تراه في بالريال السعودي الحالي الآن، لو فرضنا كما قلنا النصاب 85 جرام من الذهب، لو كان سعر الجرام الواحد 100 ريال فتضرب 85 في 100 تطلع 8500، فيكون نصاب الذهب فتكون عملية 85 في 100 8500، فيكون النصاب من الريالات 8500. وقد تقدم بالفضة، والفضة سعرها 595 جرام، وهذا نصاب الفضة. ولو كان الجرام ريالين فتكون 1190 النصاب. والعلماء قالوا أنه يعتمد الحظ الفقراء وهو الأقل، فتكون يعتمد الفضة. وعلى كل حال بمعنى قيمته أدنى النصابين من ذهب أو فضة لمصلحة الفقراء، وصدر بهذا قرار من هيكل العلماء ومن أيضا المجامع الفقهية، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر جوال البرنامج بالرقم 0534 700 700 0534 700 700، وهو مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل برنامج الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.